قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الروم، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. قوله تعالى منيبين إليه أي رجاعين إليه، أي رجاعين إليه. فهل كل الناس إذا مسهم ضر دعوا ربهم منيبين إليه، أم أن المراد بذلك بعض الناس؟ الظاهر الثاني، لأن هناك أقوام إذا مسهم الضر أيضا ما دعوا ربهم ولا تضرعوا إليه. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فعلى ذلك فالناس على أقسام: قسم يدعو ربه في السراء والضراء ولا يتخلى عن دعاء الله سبحانه وتعالى ويدعوه بخيري الدنيا والآخرة، يدعوه بخيري الدنيا والآخرة، لا يقتصر في دعائه على الدنيا. فهذا القسم الأول. والقسم الثاني يدعو ربه سبحانه إذا أصابه ضر، فإذا كشف الله عنه الضر مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس. وقسم ثالث لا يدعو في البأساء ولا يدعو في الضراء، وهم المشار إليهم بقوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وبلا شك أن أوفق الأقسام على الإطلاق القسم الأول الذي يدعو ربه في سرائه وفي ضرائه على السواء. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، فعلى ذلك قوله تعالى: وإذا مس الناس قسم معين من الناس. فالناس إطلاق عام، ولكن قد يأتي في موطن ما يراد به الخصوص، وهذا يتفطن إليه في أصول التفسير، أن الكلمة تأتي في موطن بمعناها المتسع وفي موطن آخر بمعنى أضيق من المعنى المتسع. ودللنا على ذلك من قبل بقوله تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمقول لهم ناس، والقائلون ناس، والذين جمعوا لهم ناس. المقول لهم المؤمنون، والقائلون لهم المنافقون، والذين جمعوا لهم الكفار، وهكذا. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه أي رجاعين إليه. المنيب الرجاع، أناب رجع، استغفر ربه وخر راكعا وأناب، أناب بمعنى رجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، هل هذا يحمد أو لا يحمد؟ هذا يحمد، هذا القدر يحمد. إذا مسهم ضر دعوا ربهم منيبين إليه أمر محمود، بل هذا من أجل مقاصد الابتلاءات. من أجل مقاصد الابتلاءات والفتن أن ترجع الناس إلى طريق الله سبحانه. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يضرعون. فالحامل على ابتلائهم حملهم على التضرع. وقال تعالى أيضا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بسنوات الشدة ونقص من الثمرات، لماذا؟ لعلهم يذكرون. فالابتلاءات يفترض أنها تورس رجوعا إلى الله، تورس إخباتا إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله إذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، هذا أمر محمود لكن المذموم. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، يعودون إلى الشرك. أفاد أن هناك فريق لم يزل شاكرا، لأن الله قال ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم ليسوا كلهم بربهم يشركون. فهناك من تؤثر فيه النعم وهناك من لا تؤثر فيه النعم. ولقد ورد في حديث اختلف في سنده بعض الاختلافات أن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد أعطيت فلانا دينارا، أعطيت فلانا دينارا، فأثنى وشكر، أثنى وشكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أعطيت فلانا من 10 دنانير إلى 100 دينار فما أثنى ولا شكر، فما أثنى ولا شكر. فالناس منهم من عمر أعطاه دينار فأثنى وجزاك الله خير وبارك الله لك، والرسول أعطى أقواما من 10 إلى 100 فما أثنى ولا شكر، بل وفي الحديث مع إغماض خفيف عن علة طفيفة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يأتونني يسألونني فأعطيهم. وأحيانا يعطي أحدهم 7 أضعاف هديته فيخرجها متأبطا لها مستقلا لها، واضعا تحت إبطه مستقلا لها. قيل للرسول لماذا إذن تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يبخلونني، يأتونني حتى يسألونني حتى إذا لم أعطهم ما يريدون خرجوا من عندي وقالوا محمد بخيل، يأبون إلا أن يبخلونني. ويأبى الله لي البخل، يأبى الله لي البخل عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه الآية وأمثالها تحملنا على شكر النعم، شكر نعم الخالق وشكر نعم المخلوقين أيضا. إذا أنعم علينا المخلوقون بشيء حمدناهم وشكرناهم. وقد قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه على ما حسنه بعض العلماء، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه، حتى تروا أن قد كافأتموا. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. من العلماء من قال إن اللام هنا تسمى لام العاقبة، فقوله إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم، أي فإنهم إذا أشركوا كفروا بما آتيناهم، إذا أشركوا عفوا إذا لم يشكروا كفروا بما، إذا كفروا بما آتيناهم فقد أشركوا. فمن العلماء من يقول إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم، أي عاقبتهم أنهم كفروا ما آتيناهم. لام العاقبة لها أمثلة أوضح، استدل بعض العلماء لها بقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، أم أنهم التقطوه ليكون قرة عين لامرأة فرعون؟ ما التقطوه من وجهة نظرهم ليكون لهم عدوا وحزنا، ولكن كانت العاقبة أنه كان لهم، أعني لآل فرعون، عدوا وحزنا. ويذكر العلماء في باب لام العاقبة أبيات شعر يستدل بها للإيضاح: أموالنا لذوي الأرحام نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، هل نحن نبنيها كي تخرب؟ إنما نبنيها لنسكنها، ولكن في النهاية أنها تخرب. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. وكما يقول القائل: لدوا للموت، يعني تداووا كي تموتوا، في النهاية تداووا والعاقبة ستكون أيضا الموت مهما. وابنوا للخراب، وابنوا للخراب. قال تعالى: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. المعنى أنه استفهام للتوبيخ: أأنزلنا عليكم سلطانا يا أهل الكفر، أجاءتكم حجة من ربكم وبيان وبرهان بالشرك الذي تفعلونه؟ هل نزل إليكم وحي أن تشركوا بالله؟ هل نزل من السماء وحي قال لكم اعبدوا الأصنام، اجعلوا مع الله إلها آخر؟ ما نزل شيء من هذا. فقوله أم أنزلنا عليهم سلطانا، أم هنا استفهامية للتوبيخ والإنكار. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون؟ جاوبوا: لا، لم ينزل الله عليهم سلطانا يقول لهم أشركوا بالله. قال: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، أي بما عملوا، وعبر باليد على وجه التغليب، وإلا فإذا ارتكب الشخص الفاحشة بفرجه، دخلت في الآية، دخل في قوله بما قدمت أيديكم، وإذا خطى برجله لسرقة أو خطى برجله ضرب الناس برجله، دخل أيضا في الآية، إذا تسلق سورا دخل في الآية، ولكن أطلقت اليد تغليبا، إذا كفر باللسان دخل في الآية، وإذا نظر بعينه دخل في الآية، وإذا استمع بأذنه إلى المحرم دخل في الآية. ولكن قوله وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، أي بما عملوا، أطلقت اليد تغليبا لأن أغلب الأعمال تكون باليد، إذا هم يقنطون أي ييأسون من رحمة الله. قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، الرحمة لها معان. أحيانا تطلق الرحمة على الرزق، أحيانا تطلق الرحمة على الغيث وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأحيانا تطلق الرحمة على النبوة، أحيانا تطلق الرحمة على النبوة. فالرحمة لها إطلاقات متعددة، تطلق على النبوة أحيانا، تطلق على الرزق أحيانا، للرحمة إطلاقات. قال تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أي ييأسون من رحمة الله. وليعلم أن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، قد تقع فيها وأنت لا تشعر، فإياك أن تيأس من رحمة الله مهما حصل، لا تيأس أبدا من رحمة الله، فإنك إذا يئست من رحمة الله ظننت بربك ظن السوء، ظننت بالله ظن السوء. ولقد قال الخليل عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالضال هو الذي يقنط من رحمة الله عز وجل، إياك أن تقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلذلك العلماء الذين ألفوا كتبا في الكبائر أودعوا فيها القنوط من رحمة الله، اليأس من رحمة الله. فقد يرتكب شخص كبيرة اليأس من رحمة الله وهو لا يشعر أنه ارتكب كبيرة من الكبائر. فالحذر الحذر من هذا، مهما حدث في الدنيا، مهما حصل من تقلبات، مهما جرى من أحداث، لا تيأس أبدا من فرج الله ولا من رحمته. قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالحذر الحذر من هذه الكبيرة، ولنعلم أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، لا يدبره ملك، لا يدبره عفوا ملك، لا يدبره رئيس، لا يدبره وزير. إذا كان الملوك والرؤساء والوزراء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بل لا يملكون لأنفسهم حياة هنيئة، فتجد هذا مريضا، تجد هذا خائفا، تجد هذا هاربا، تجد هذا مبتلا بأعدائه بخصومه، تراهم دائما لا يملكون أمر أنفسهم، فكيف يملكون أمر غيرهم؟ فغاية أمرهم أنهم ينفذون في الأشخاص القدر الذي قدره الله على الأشخاص، وإلا فهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خير من كل هؤلاء يقول له ربه قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالذي يقلب الأمور هو الله، وقد قال كل يوم هو في شأن. فلذلك نرى الأحداث تمر تطرى، نتوقع منها أحيانا أحداثا، وأحيانا تأتي أحداث لم تكن بمتوقعة على الإطلاق، إنما الذي يأتي بها هو الله سبحانه وتعالى. فلذا لا تقلق ولا تحزن ولا تجزع، بل كان من هدي رسولكم التعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل. وقد قال ربكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، قبلها عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتحدث الآن حادثة، أنت تقول ليتها ما حدثت، وغدا تحمد الله على أنها قد حدثت، والعكس قد تنتظر شيئا ولا يأتيك وترجو أن يأتيك، وبعدها تقول الحمد لله الذي لم يأتني هذا الشيء. فدوما كن واثقا بالله، ولا تيأس ولا تقنط أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هؤلاء القانطون من رحمة الله، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فلما تقنط وقد علمت أن الذي وسع عليك هو الله والذي ضيق هو الله، فلما القنوط؟ قد علمنا جميعا أن النصر لا يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز، وأن الرزق يأتي من الله، وأن العافية من الله، فلماذا إذن القلق؟ لماذا إذن القلق؟ ولماذا إذن الاضطراب؟ ونحن نوقن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلما إذن القنوط من رحمة الله؟ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء، إن في ذلك لآيات أي لدلالات لقوم يؤمنون، يستدلون بها على ما يصرف به عنهم القنوط، على ما يصرف بها عنهم اليأس. قال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فآت ذا القربى حقا، القريب له حق. كم هذا الحق؟ غير محدد، يختلف من حال إلى حال، وأمره عرفي وعلى قدر السعة. فلذوي القربى حقوق، وآت ذا القربى حقه من الوصل، حقه من العطاء إن كان في وسعك، حقه من السؤال عنه. عموما ذوي القربى لهم حق، الأقرب فالأقرب. وفي الحديث أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك، يعني الأقرب فالأقرب. فآت ذا القربى حقه والمسكين، أي وآت المسكين أيضا حقه وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي العطاء خير للذين يريدون وجه الله. فأثبتت الآية الكريمة صفة الوجه لله عز وجل، وهي صفة ثابتة لله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كذا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله سبحانه له وجه زواه بالجلال والإكرام، فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل الوجوه تفنى إلا وجه ربنا الكريم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجوه بني آدم تبيد وتفنى، ووجه ربنا ليس كذلك. وجه ربنا لو كشف عنه الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، الفائزون بالمطلوب، الناجون من المرهوب. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، حمله بعض العلماء على الربا المباح، قالوا: من الربا ربا مباح، ما الربا المباح؟ قالوا: أن تهدي لقوم هدية تنتظر منهم أكثر منها، فهذا وإن كان يسمى ربا لكن ليس من الربا المحرم، إلا إذا كان رشوة تهدي لمحافظ ليعطيك حقا، ليعطيك عفوا شيئا ليس من حقك. لكن الربا المباح كنقوط الأفراح ونحو ذلك، وإن لم يكن عليه أجر لكن ليس عليه وزر. أما الربا المحرم فهو صنفان: ربا الفضل وربا النسيئة، أشهرهما ربا النسيئة، أن تعطي رجلا مالا إلى أجل فيرد إليك المال مع زيادة، هذا ربا النسيئة. النسيئة التأخير، أي أن الزيادة جاءت مقابل التأخير. وربا الفضل أن تشتري مني شيئا، تمرا جيدا، كيلو تمر جيد باثنين كيلو تمر رديء، فيسمى ربا الفضل. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يربو يزداد، ربا ازداد، حشيا رابية، ما لك يا عائش، حشيا رابية، يعني صدرك انتفخ، تنهجي والصدر يرتفع، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت انتفخت. إن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم مهره وفلوه حتى تأتي الصدقة التي كالتمرة تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. وما آتيتم من ربا، آتيتم بمعنى أعطيتم، من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لا يزداد عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، تريدون وجه الله، فالذي يثاب عليه فاعله ما كان مبتغيا به وجه الله سبحانه. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، فأولئك هم المضعفون. فالذين تتضاعف أجورهم هم الذين يفعلون الخيرات ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فلذا عليك أن تخلص في كل أعمالك لله. إذا تصدقت تتصدق لوجه الله، أنفقت تنفق لوجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، بل صبرت تصبر لوجه الله، الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فعليك أن تخلص النوايا في كل أقوالك وفي كل أعمالك، والله أعلم. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم، خلقنا ربنا، ليس في أيدينا أموال، ثم رزقكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل أصنام تفعل ذلك؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. تنزه ربنا عن الشريك، تعالى ربنا عن الند والمثيل. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.